لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تعرف معناه؟ كثير من الناس يقولون أنهم سيدخلون الجنة بزعمهم بمجرد أن قالوا لا إله إلا الله. قالوا منذ سنة أو أكثر من سنة سمعت رجلا بأذني يقول أن اليهود والنصارى سيدخلون الجنة، فلما قيل لما قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله، والرسول قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو يحاجج ويناظر. سبحان الله، هل قضية قضية كلمة؟ وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، يقولونها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخره، كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، بل وخرجوا مع رسول الله يجاهدون، ومع ذلك هم أسفل من الكافرين. إن المنافقين في الدرك للأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فذكر المنافقين قبل الكافرين. فالقضية ليست مجرد نطق باللسان، ليست القضية أن تقول لا إله إلا الله. وكم من قائل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقومون بها يرقصون ويلعبون وهم لا يدرون شيئا عن الدين ولا عن لا إله إلا الله، هم يرقصون بها في محل الشرك حول القبور وصناديق النزول والأكل وترك الصلاة. نعرف فالقضية ليست قضية قول. يقول ابن القيم وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث اللي هي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأولها بعضهم بالخلود وقال يعني لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات. والشارع الشارع يعني المشرع الله ورسوله، والشارع المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل ذلك ايه هو ذلك دخول الجنة بمقتضى القول، لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. قف هنا الآن، إذا قلت لك قولوا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله بلسانك أم بقلبك؟ أرجو ذلك. لكن السؤال كيف يقول القلب؟ هذه القضية، كيف يقول القلب لا إله إلا الله؟ لأن القضية هنا اسمع طيب، ستجد الأمر أخطر مما تتصور، وقد نبهتكم إلى خطورة هذا الكلام جدا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن أن لا يمكن أن يكون موحدا كامل التوحيد من يعصي، وإنما هذه المعاصي نقص في كمال التوحيد. نحن لا نقول أن العاصي مشرك كافر مخلد في النار، ولكن نقول أن هذه المعاصي تنقص من كمال التوحيد، هي سلم في التوحيد. انتبه، اسمع ابن القيم يقول، يقول رحمه الله تعالى وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما وعملا ما يوجب تحريم قائلها على النار. شوف الشاهد اللي جاي، وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، يعني قول باللسان وقول بالقلب، وإلا باللسان فقط

لما نجلس يستذلون بطلب القرش والجنيه. أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يتحفهم فرعون ويزيدهم بملحة. نعم، وإنكم إذا لن تهتبوا كمان من الحشية لمن المقربين. انظر إلى قمة ذلهم وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كل هذا بمجرد وقوع التوحيد في القلب. ذهب الحرص على المال فل، والحرص على الحياة فل، والحرص على الدنيا. فقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يبكوا على ضياع أجرهم، بل قالوا اطعنا اتلنا موتنا دبحنا احرقنا اقضي اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه حياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. ها والله خير وابقى. اوعى تنساها في حياتك، انقشها بالنور على قلبك. والله خير وابقى، الله خير منك وابقى. لن نؤثرك على الله ايثار ان تؤثر الله على هواك، ان تؤثر الله على شهواتك، ان تؤثر الله على الدنيا، ان تؤثر الله على كل ما تريد. تقول والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. انظر إلى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس. يقول ابن القيم لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال، تلك الحال اللي هي سكرات الموت، على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. هذا أمر آخر وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. وقريب من هذا، قريب من هذا التوحيد ما قام بقلب البغي التي رأت الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الترى. الحديث مشهور أن الله غفر لبغي رأت كلبا يلهث يأكل الترى من العطش، فنزلت البئر وحملت خفها في فمها حتى تقته، فغفر الله لها وادخلها الجنة. بغي، وأنتم تعرفون معنى كلمة بغي، بغي تزني بفرجها بمال. بغي بغي هذه البغي. يقول ابن قيم وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الزرع، فقام بقلبها ذلك الوقت من التوحيد مع عدم الآلة، ما عندهاش دلو تملأ به من البئر، وعدم المعين، ولا أحد يساعدها ولا رجل، وعدم من ترائيه بحملها. تسقي كلب ليه؟ هناك اليوم من يسقون الكلاب ويراعون الكلاب أمام عدسات المطولين ليقال إنسانية، ثم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينتهكون أعراضهم. حيوانية هي. أليست الأسماء اللامعة التي تعرفونها؟ يراعون الكلاب والرفق بالحيوان، وهم هم الذين يقتلون ويذبحون ويقتلون بطون المسلمين. نعم، أما هذه فحين سقط الكلب من الذي كان يراها؟ لا أحد إلا الله، ما وجدت معينا مساعدا، وعدم وجود من ترائيه بعملها ما حملها على ان غررت بنفسها في نزول البئر. نزول البئر خطر ولا لا؟ خطر، ان تزل قدمها فتغرق. فغررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها سفيها، حملت الخوف بين أسنانها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخوف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر الله لها.

فضل محض من الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا. لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم جميعا غير ظالم لهم. ولا يا شباب؟ يعني لو أن الله عز وجل أدخل كل خلقه النار يبقى ظلمهم؟ لماذا؟ كلكم تعرفون، كلكم تعرفون قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة ثم طلب من الله أن يقبضه وهو ساجد، ثم قال الله أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا ربي بعملي. هذا تهديد لمن يرى عمله، لا يا ربي بعملي. فقال زينوا عمل عبدي، عبادة عبدي 500 سنة إلى جنب نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وخفت عبادة 500 سنة. فقال ربنا أدخلوا عبدي النار بعمله. طب دي نعمة البصر، فين شكر نعمة اللسان ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة القلب واليدين والرجلين والأصابع وا وا وا وا وا وا وا. فلو دخل، لو أدخل الناس جميعا النار لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من جميع أعمالهم. نسأل الله أن يتولانا برحمته. وشاهد هذا، إن كان هذا الحديث الإسرائيليات لا يثبت، شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني له رحمة منه وفضل. فأنت تشهد فضله في مغفرته، فيوجب ذلك أيضا شكرا، وتشاهد اسمه الغفار، وأيضا تشهد مشهد اسم ربنا عز وجل الكبير المتعال. وهنا نقول أن العبد لا بد أن يقبع في زاوية الذل والانكسار والخضوع والافتقار، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. نفسك لو استطاعت لقالت، ولكنها لم تستطع فلم تقل. هو قدر فقال وأنت عجزت فلم تقل. لذلك يخلصك من هذه العبودية، يخلصها من هذه أن تقبع في زاوية الذل بأن ترى اسم الله الكبير المتعال. أيها الإخوة، لا شك أن الدرس الليلة كان في الأسماء والصفات، ولم تتعودوا مثل هذه الدروس، ولكن ارجع فذاكر هذا الكلام مرة أخرى في من كلام ابن القيم في أسرار التوبة، في أسرار التوبة في مدارج السالكين. طيب، نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لقاؤنا الخميس القادم.